الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. انتهينا بفضل الله تعالى في الدرس الماضي من تفسير سورة يونس، ونبدأ إن شاء الله تعالى في أول سورة هود. أخرج الترمذي وحسنه وكذلك الحاكم وصححه. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله قد شبت، يا رسول الله قد شبت، أي ظهر في شعرك الشعر الأبيض. قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما تساءلون وإذا الشمس كورت. وهذه هود أخواتها التي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتملت عليه هذه الصور من ذكر مشاهد يوم القيامة. قال عز وجل: ألف لام راء. تقدم معنا الكلام على الحروف المقطعة قبل ذلك، وذكرنا كلام أهل العلم فيها. قال عز وجل: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. كتاب هو القرآن الكريم. أحكمت آياته يعني صارت آياته محكمة متقنة لا نقص فيها ولا نقص لها ولا نقض لها، كالبناء المحكم، ولم تنسخ هذه الآيات أبدا بخلاف التوراة والإنجيل، فإن الله تعالى نسخها كلها بالقرآن العظيم. أما هذا القرآن فلا ينسخ، ويبقى العمل به إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فصلت آياته يعني بالوعد والوعيد، فأحكمت هذه الآيات محكمة متقنة ثم فصلت. فصلت يعني بالوعد والوعيد، وذكر الله فيها الثواب والعقاب. ومعنى إحكام هذه الآيات أنه لا فساد فيها ولا اختلاف، محكمة مفصلة لا اختلاف فيها ولا فساد فيها. كلام الله تبارك وتعالى من لدن حكيم خبير، يعني أحكمها حكيم وفصلها خبير عالم بمواقع الأمور. فما بالك بكلام أحكمه الحكيم وفصله الخبير سبحانه وتعالى. ألا تعبدوا إلا الله، يعني هذه الآيات التي أحكمها الله سبحانه وتعالى في القرآن وفصلها، مضمونها ومآلها ومقاصدها ألا نعبد إلا الله. الأمر بعبادة الله وحده، والأمر بأن تكون العبادة له وحده، فلا يعبد أحد غير الله تبارك وتعالى. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، يعني أخوفكم من عذاب الله لمن عصاه، وبشير أبشركم بالجنة والرضوان لمن أطاع الله وعمل صالحا. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. قدم هنا الاستغفار على غيره، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، قدم الاستغفار على التوبة، لأن المغفرة هي الغرض المطلوب، والتوبة هي السبب إلى المغفرة. وقيل استغفروا من الصغائر وتوبوا إليه من الكبائر، هذان قولان لأهل العلم في هذه الآية في تقديم الاستغفار وتأخير التوبة. يمتعكم متاعا حسنا، يعني يوسع عليكم رزقكم ورغد العيش إلى أجل مسمى، يعني يمتعكم إلى وقت مقدر عند الله وهو الموت. ويؤتي كل ذي فضل فضله، يعني يؤتي كل ذي طاعة وعمل جزاء فضله. الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، يؤتي كل ذي فضل، يعني يؤتي كل ذي عمل صالح وذي فضل يؤتيه الله تعالى فضله وجزاءه لا يبخسه شيئا، إما في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما جميعا. والله تعالى يعطي المؤمن الصادق في الدنيا والآخرة، أو أن الله تعالى يعطيه في الآخرة. أما المرائي المنافق الكافر فيعطيه الله تعالى في الدنيا ولا يعطيه في الآخرة. قال عز وجل: وإن تولوا، أي وإن تتولوا وتعرضوا عن العبادة والاستغفار والتوبة فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. يعني إذا أعرضتم عن التوبة والاستغفار إلى الله عز وجل فإني أخاف عليكم عذاب يوم القيامة لا مرد له من الله عز وجل، إليه مرجعكم وهو على كل شيء قدير. يعني إلى الله تعالى رجوعكم بماذا؟ بالموت. كل الناس كل الخلق راجعون على الله تبارك وتعالى بالموت ثم البعث ثم الجزاء إلى غير ذلك من أحداث يوم القيامة، لا رجوع إلا له سبحانه وتعالى، هو على كل شيء قدير. فمن جملة قدرته تبارك وتعالى بعثكم وحشركم ومجازاتكم. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، يعني هؤلاء الكفار والمعاندون والمعرضون عن كتاب الله عز وجل ينحرفون ويزورون عنه إصرارا على ما هم عليه من الكفر. يعني هي آيات واضحة وظاهرة جدا، هم ينحرفون عنها ويزورون عنها إصرارا منهم على الكفر والإعراض عن آيات الله تبارك وتعالى. ليستخفوا منه، أي ليستخفوا من الله بسيء أعمالهم، فلا يطلعوا عليه رسوله والمؤمنين. يعني يستخفون من الله، الله تعالى يراهم، ولكن يستخفون من الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ويظنون أن الرسول إذا لم يراهم ويراهم المؤمنون يخفى أمرهم. فقال عز وجل: ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. يعني هؤلاء الكفار المعاندون لكتاب الله ورسوله حين يأوون إلى فراشهم ويتذثرون بأغطيتهم ويضغطوا روح نمخ بيوتهم، يعني يعلم الله ما في قلوبهم. وقال مجاهد: كانوا يثنون صدورهم إذا قالوا شيئا أو عملوه، يظنون أنهم يستخفون بذلك عن الله عز وجل. فكرن هم لما يقولوا كفرا أو يقولوا عملا سيئا أو قالا سيئا ويخفونه، يظنون أنهم يخفون بذلك عن الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: يعلم ما يسرون وما يعلنون. فلا فائدة لهم في الاستخفاء، فالظاهر والباطن عند الله سواء سبحانه وتعالى، يعلم خفايا الأعين وما تخفي الصدور، إنه عليم بذات الصدور، يعني عليم بالضمائر التي تشتمل عليها الصدور، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يعني ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يعني الله تعالى يمدها بالغذاء اللائق بها. كل دابة، حيوان، إنسان، حشرات، أي شيء، الله تعالى يمدها بالغذاء المناسب لها على اختلاف أنواعه تفضلا منه وإحسانا. فلما كان لا يغفل سبحانه وتعالى عن كل حيوان باعتبار ما قسمه له من الرزق، لا يغفل عن ذلك سبحانه وتعالى، فكيف يغفل عن أحوال الإنسان وأقواله وأفعاله؟ ذكر ربنا عز وجل: لا يخفى عليه أي دابة حتى لو نملة يسوق إليها رزقها على اختلاف أنواعه من الأغذية، فكيف يغفل عن حال الإنسان وأفعاله وأعماله؟ ويعلم مستقرها، يعني يعلم الله تعالى محل استقرار هذه الدابة في الأرض حيث تأوي، ومستودعها، يعني يعلم متى وأين تموت كل دابة. كل في كتاب مبين، أي كل مما تقدم ذكره من الدواب ومستقرها ومستودعها ورزقها، كل هذا في كتاب مبين في اللوح المحفوظ مثبت فيه، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين عند الله تبارك وتعالى. وهو الذي خلق السماوات والأرض. سبحان الله، ما أعظم الآيات والله يا أخوانا، والله ما أعظم كلام الله، وما أعظم كتاب الله عز وجل وكلام الله تبارك وتعالى. والله ما أعظم يتفكر الإنسان في كلام الله عز وجل ويعرف معناه. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. هذا ظاهر، خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام، ليس عجزا منه عز وجل أن يخلقهم في أقل من ذلك. الله تعالى قادر على أن يخلق السماوات والأرض في لمح البصر، ولكن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام لحكمة منه عز وجل، ليعلم الناس أن هناك أسباب ومسببات وأمور تتعلق بعضها ببعض. فالله تعالى خلق وكون وجعل هذا المسبب ناتج عن هذا السبب وهكذا، وإلا فالله تعالى قادر على أن يخلق كل شيء أراده في لمح البصر وأقل من ذلك سبحانه وتعالى. وكان عرشه على الماء، أي كان عرشه قبل خلقهما على الماء، يعني قبل أن يخلق الله السماوات والأرض كان عرش الرحمن عز وجل على الماء. ولكن كيف كان على الماء؟ الكيفية لا نعلمها، هذا ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني ليختبركم أيكم أفضل عملا وأحسن عملا وأخلص عملا فيما أمر به ونهى عنه، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بساءته. قال عز وجل: ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. يعني يا رسول الله، إذا قلت لهؤلاء الكفار أنكم ستبعثون يوم القيامة بعد أن تموتوا وتجازون على أعمالكم، ليقولن الذين كفروا إن هذا القول يعني منك يا محمد إلا سحر مبين، يقولون إن كلامك هذا كلام باطل كبطلان السحر وخداع كخداع السحر. وهكذا قالوا، اتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ساحر وكاهن ويأتي بأسطر الأولين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، يعني لو أخرنا عن هؤلاء العذاب لحكمة عندنا ليس لعجز نؤخر عنهم العذاب، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، يعني بعض الأيام القليلة لو أخرناها عنهم سنة أو اثنين أو عشرة أو خمسين سنة أخرنا عنهم العذاب من أجل أن يتوبوا ويرجعوا، لو أخرنا عنهم العذاب لا يظنوا أن تأخر العذاب لعجز منا أو غفلة منا، ليقولن ما يحبسه سبحان الله. نؤخره عنهم ليتوبوا وهم يستعجلون ويقولون ما يحبسه، يعني يقول الكافرون أي شيء يمنع العذاب من النزول الآن استعجالا له على جهة الاستهزاء والتكذيب. ما أحلم الله. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، يعني إذا أتاهم العذاب لا يحبس عنهم، لا ينفعهم أي شيء، ليس محبوسا عنهم، بل واقع بهم لا محالة. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، يعني أحاط بهم العذاب الذي كانوا يستعجلونه استهزاء منهم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، يعني هذه طبيعة الإنسان للأسف الشديد، طبيعة الإنسان أن الإنسان إذا سلب النعمة يأس، إذا أعطاه الله النعمة فسلبها منه لحكمة ييأس ويغفل بعد زوال النقمة، شفت الأمر؟ إذا كان عنده نعمة وأزالها الله عنه لحكمة ييأس، وإذا كان عليه نقمة أو عذاب أو ألم أو بلاء ورفعه الله عنه يغفل. وإن كان الواجب عليه أن يكون مستيقظا ويعتبر. قال عز وجل: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، الرحمة هنا هي النعمة زي توفير الرزق والصحة والسلام من المحن وغيرها، ثم نزعناها منه، يعني سلبناها منه. انظر إلى لفظ القرآن الكريم، الإنسان لما يأتيه نعمة بيشبث فيها كده يعني لا يترك أبدا. ربنا قال نزعناها منه. طب نزعناها منه ليه؟ لحكمة. وربنا عز وجل ممكن يبتلي الإنسان ليرفع درجته، والإنسان يفكر أن ربنا عز وجل بينزع منه النعمة من أجل أن ربنا بيكرهه. أبدا، الله تعالى رحيم بعبده المؤمن سبحانه وتعالى. فالله تعالى يقول: وأذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليأوس، يعني أيس من الرحمة، شديد القنوط من عودها هي وأمثالها. قال عز وجل: إنه ليأوس كفور. والكفور اللي هو عظيم الكفران، اللي هو ينسى النعم التي تمتع بها سابقا فلا يعود يشكرها بعد زوالها. مع أن ربنا عليه سنة واثنين وعشرة وخمسين وستين، وهو ما ربنا عز وجل يسلب منه النعمة لحكمة عنده لم يعد يشكر النعمة السابقة التي أنعم الله تعالى بها عليه، ويقول ربنا عز وجل بيعمل فيها كده ليه، ربنا خد مني الحاجات دي ليه، ربنا بيعمل فيها كده ليه، ويتهم ربه بالظلم والعياذ بالله. قال عز وجل: ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. يعني أن الله عز وجل إن أذاق العبد نعماءه من الصحة والسلامة والغنى بعد أن كان الإنسان في ضر من فقر أو مرض أو خوف، لم يقابل ذلك بما يليق به سبحانه من الشكر لله سبحانه، بل يقول: ذهبت المصائب وزال أثرها عني، ولا يشكر الله عز وجل. لما ربنا عز وجل يذيق نعمة بعد الضراء يقول: ذهبت المصائب عني وأثرها، ولا يسند هذه النعمة لله ولا ينسبها لله ولا يثني عليه بها، بل يظن أن هذا كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. فلا يشكر ربه عز وجل على إزالة السيئة وإعطائه النعمة. ليه؟ إنه لفرح فخور، يعني كثير الفرح بطرا وأشرا، كثير الفخر على الناس والتطاول عليهم بما يتفضل الله به عليه من النعم الحاضرة. هذه نعم الله، فلما التكبر بها والافتخار بغير حق. ولكن استثنى الله تعالى المؤمنين الصابرين الذين إذا أنعم الله عليهم بنعمة شكروها: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. يعني لكن أهل الصبر لهم شأن آخر، فإنهم ثابتون في الحالين، في مقام الشكر وفي مقام الصبر. في مقام الشكر يذكرون الله عند زوال النعم، ويذكرون الله عند زوال النقم، فيعلمون أنها من الله فلا يبطرون. أولئك الذين يشكرون عند النعمة ويصبرون عند النقمة، المتصفون بالصبر وعمل الصالحات، هؤلاء لهم مغفرة لذنوبهم وأجر لأعمالهم الحسنة كبير، أجر متناه عظيم في الكبر والعظم عند الله تبارك وتعالى. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، يعني فلعلك يا رسول الله لعظم ما تراه منهم من الكفر بنعم الله والتكذيب لآياته، وأنهم يقترحون الآيات التي يقترحونها عليك على حسب هواهم وتعنتهم، لعل كل هذا لعلك تارك بعض ما أنزله الله عليك وأمرك بتبليغه مما شق عليهم سماعه أو العمل به، أي لا يكن منك ذلك يا رسول الله. إذا أعرضوا وكذبوا ونفروا عنك لا يكن منك ذلك، لا تترك حرفا واحدا مما أوحاه الله إليك، لا تترك أمر الله تبارك وتعالى، ولا يصدنك عن آيات الله بعد أن أنزلت إليك. لا يزيدك هذا إلا يقينا، بل تبلغهم جميع ما أنزل الله عليك سواء أحب ذلك أم كرهوه، وضائق به صدرك مخافة أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز، يعني يقولون هل لا أنزل على محمد هذا كنز مال مكنوز، يعني مخزون ينتفعون به أو ينتفع به، أو جاء معه ملك أرادوا أن ينزل ملك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يكلمهم حتى يصدقوه ويصدقه الملك ويبين لهم صحة رسالته، اقترحوا ذلك. قال عز وجل إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل، دي وظيفتك إنك تنذرهم عذاب الله، تبلغهم والله على كل شيء وكيل، سبحانه وتعالى يعلم من يكذب ومن يصدق. أم يقولون افتراه، فقل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. يعني أم هؤلاء الكفار يقولون أن محمدا اختلق القرآن من عند نفسه كذبا؟ طيب فأتوا بعشر سور مثله، هاتوا عشر صور مثل القرآن في البلاغة وحسن النظم وجزاة اللفظ وفخامة المعاني، مفتريات، ما دام هو مفترى هاتوا عشر صور مفتريات. إذا كنت أنا مفتريا لهذا القرآن فأنا واحد منكم، فهاتوا وافتروا أقل مما افتريت. إذا كنت افتريت 114 صورة افتروا أنتوا 10 صور، وأنا منكم وأنتم بلغاء وفصحاء، ومش أنت لوحدكم بس، وادعوا من استطعتم، يعني تقووا بأي أحد استطعتم من إنس أو جن، كل ما أردتم دعوته وقدرتم على الاستعانة به من هذا النوع الإنساني أو الجن، وإمن تعبدونه وتجعلونه شريكا لله سبحانه وتعالى، استعينوا بأي أحد إن كنتم صادقين فيما تزعمون من افتراء له، إذ لو كان الأمر كما تدعون أني قد افتريته لكان بإمكانكم أن تأتوا مثله مفترى، ولكن أنتم تتيقنون علم اليقين أن هذا القرآن كلام الله المعجز الذي لا يستطيع أحد أن يأتي مثله، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. يعني فإن لم يستجيبوا لكم، لم يفعلوا ما طلبته منهم يا رسول الله وتحديتهم به ولم يؤمنوا ولم يفعلوا ولم يأتوا بالصور التي زعموا أنهم يستطيعون أن يأتوا بها، فاعلموا أيها المؤمنون علم اليقين أن هذا القرآن أنزل بعلم الله، أنزل بعلم الله المختص به الذي لا تطلع على كنهه العقول لما اشتمل عليه من الإعجاز الخارج عن طوق البشر، وأن لا إله إلا هو المتفرد بالألوهية ولا يقدر غيره على ما يقدر عليه سبحانه. فإذا علمتم ذلك فهل أنتم مسلمون؟ أي فاثبتوا على الإسلام مخلصين لله، لأنه قد حصل لكم بعجز الكفار عن الإتيان بعشر صور أو مثل عشر صور، تبين لكم من عجزهم طمأنينة لكم فوق ما كنتم عليه، تحديتموهم فعجزوا فاطمئنوا وازدادوا اطمئنانا وبصيرة زائدة، وإن كنتم مسلمين قبل ذلك فازدادوا إسلاما وازدادوا إيمانا وثباتا ويقينا. قال عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، يعني الذي يريد الحياة الدنيا فقط ولا يريد الآخرة، هؤلاء يكافأ بها. عدل ربنا سبحان الله، سبحان الله العظيم. ربنا عز وجل إذا علم أن الإنسان هذا يريد الدنيا فقط، لا يريد الآخرة، ولا يعمل صالحا، ولا يبتغي وجه الله، ولا يريد الأعمال الصالحة، ولا جنة يوم القيامة، هذا يعطيه الله تعالى الدنيا من الصحة والأمن والسعة في الرزق وارتفاع الحظ ونفوذ القول والشهرة والأضواء وكل هذه الأشياء. ذلك إن شاء الله له أن يعطيه، إن شاء الله له أن يعطيه، وإن لم يشاء لم يعطيه عذاب في الدنيا والآخرة، كقوله تبارك وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ما نشاء لمن نريد. فقال الله تبارك وتعالى هنا: نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. عاوز الدنيا خذ الدنيا، فكر الدنيا دي تساوي مثقال ذرة في الآخرة. قال عز وجل: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، يعني الذين فضلوا الدنيا على الآخرة ليس لهم في الآخرة إلا النار، لأنهم لم يريدوا الآخرة بشيء من الأعمال المعتد بها الموجبة للجزاء الحسن في الدار الآخرة، وحبط ما صنعوا فيها، أي ظهر في الدار الآخرة حبوط ما صنعوه من الأعمال، أفسدوها بفساد مقاصدهم وعدم الخلوص لله وعدم إرادة وجه الله تبارك وتعالى بشيء من الأعمال، وباطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون لماذا؟ لأنه لم يعمل لوجه الله، لوجه صحيح، بوجه من الجزاء. فهؤلاء كان غرضهم الشهرة. أي إنسان كافر النهاردة، أي إنسان كافر يعمل أي عمل، نصراني، يهودي، طب، هندسة، فلك، أي اختراع ويقدم البشرية خدمات كثيرة وهو كافر، هذا لا يقبل عند الله سبحانه وتعالى. وليس هذا مبررا أن يدخله الله الجنة، لأن هناك مانع وهو الكفر. قال عز وجل: أفمن كان على بينة من ربه، يعني أفمن كان على بينة ونور من اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بالله كغيره ممن لا يريد إلا الحياة الدنيا وزينتها. وقيل المراد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أفمن كان على بينة من ربه وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويتلوه شاهد منه وهو القرآن، وقيل الشاهد المعجزات، وقيل الشاهد الإنجيل. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم على بينة ونور من الله تبارك وتعالى، ليس مفترٍ على الله تبارك وتعالى، وهذا النبي معه القرآن شاهد على كلامه وشاهد على ما يدعيه ويقوله صلى الله عليه وسلم، أو أن الإنجيل الذي في أيديكم شاهد عليه، ومن قبله كتاب موسى، يعني التقدير، ويتلو الشاهد شاهد آخر من قبله اللي هو كتاب موسى، بشر كتاب موسى اللي هو التوراة، بشر محمد صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه رسول من الله عز وجل إماما ورحمة. الإمام هو الذي يؤتم به في الدين ويقتدى به، وهو يعني التوراة النعمة العظيمة التي أنعم الله بها على من أنزله عليهم من أتباع نبي الله موسى. قال عز وجل: ويتلوه شهيد منه ومن قبله كتاب موسى. كتاب موسى كان إماما رحم الله به أتباع موسى. أولئك يؤمنون به، يعني يصدقون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يصدقون بالقرآن. ومن يكفر به من الأحزاب، الذي يكفر بالقرآن ويكفر بك يا محمد من أهل مكة وغيرهم من أهل الأديان كلها، إذا كفروا بك ولم يصدقوك فالنار موعده. أي أحد ليوم القيامة لم يصدق النبي محمدا صلى الله عليه وسلم فالنار موعده، مخلد فيها، يعني هو من أهل النار لا محالة. فلا تكو في مرية منه، لا تكو في شك من القرآن أو من هذا الموعد، إنه الحق من ربك، فلا شك في ذلك. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون مع ظهور الدلائل الموجبة لهذا ولكنهم يعاندون، والآيات واضحة جدا، إلا أن كثير جدا من الناس يكذبون. قال عز وجل: ومن أظلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ثم يعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. نسأل الله العافية. والله من الظالمون هؤلاء؟ قال: الذين يصدون عن سبيل الله، يمنعون الناس عن دين الله، يمنعون الناس من اتباع السنة، يمنعون الناس من تعليم الناس العلم، يمنعون الناس من وعظ الناس وتعليم الناس دين الله تبارك وتعالى. يصدون عن سبيل الله عز وجل ويبغونها عوجا، يعني يصفون هذا الدين بالإعوجاج تنفيرا للناس عنه، يصفون السنة بالإعوجاج بالإرهاب بالتخلف حتى يصدوا الناس عنه، وهم بالآخرة هم كافرون. هؤلاء يكفرون بالآخرة لأنهم يصدون الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى. أولئك الذين يفعلون هذا، قال عز وجل: أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، أي ما كانوا يفوتون الله في الدنيا إن أراد عقوبتهم، وما كان لهم من دون الله من أولياء، ليس لهم من دون الله أولياء يدفعون عنهم ما يريده الله سبحانه من عقوبتهم، يضاعف لهم العذاب. لماذا؟ لأجل افترائهم على الله وصدهم عن سبيل الله ووصهم الملة الإسلامية بالعوج، فعذابهم مضاعف بالنسبة لعذاب كافر لم يفعل مثل فعلهم. كفار كلهم معذبون، ولكن بعض الكفار يكون عذابه مضاعف لأنه صد الناس عن سبيل الله عز وجل. ما كانوا يستطيعون السمع، يعني قد أفرطوا في إعراضهم عن الحق وبغضهم للحق حتى كأنهم لم يقدروا على السمع ولا على الأبصار. معلوم كانوا أسماء، لهم أسماع وأبصار، إلا أنهم أعرضوا بسمعهم وأبصارهم عن سماع الحق. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. خسروا أنفسهم لماذا؟ خسروا أنفسهم بعباد غير الله وصدهم عن سبيل الله. وضل عنهم ما كانوا يفترون، يعني ذهب وضاع كل ما كانوا يفترونه من الآلهة التي يدعون أنها تشفع لهم، ولم يبق بأيديهم إلا الخسران، الخسران الواضح جدا الذي ليس بعده أي ربح. نسأل الله العافية. قال عز وجل: لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. لا شك أنهم في الآخرة قد بلغوا إلى حد يتقاصر عنه غيرهم ولا يبلغ إليهن الخسران، لا خسران بعد هذا، لأنهم صدوا عن سبيل الله وكفروا بالله تبارك وتعالى. ثم يذكر الله تعالى حال المقابلين لهم المؤمنين: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. اللهم اجعلهم رب العالمين. أخبتوا يعني يا أخوانا، أخبتوا أي أنابوا إلى الله وخشعوا إليه، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قال عز وجل يبين فريق الكفار وفريق المؤمنين: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفتذكرون؟ فالكافر مشبه لمن أو مشبه لمن جمع بين العمى والصمم، والمؤمن شبيه بمن جمع بين السمع والبصر. سهلة جدا واضحة جدا. هل يستويان إنسان سميع بصير مع إنسان أبكم، إنسان عنده الصام وعنده العمى؟ لا يستويان. يعني الفريقان هل يستويان حالا وصفا؟ لا يستويان. أفلا تذكرون، يعني أفلا تتفكرون في عدم استوائهما وفيما بينهما من التفاوت الظاهر. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فرق كبير جدا بين الحي والميت. وهكذا المؤمنون فارق كبير جدا بينه وبين الكفار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا وإياكم من الغفلة والكفر والنفاق وسيء الأعمال. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.